عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها له. هذه القضية جارية المرأة، خرج رجل بامرأته وجاريتها معها في سفر فوقع على جارية المرأة فرفع إلى عمر قال هي وهبتها لي، هي وهبتها لي. فقال عمر إما أن تأتي ببينة على الهبة كما أشرنا هناك بخلاف أحللتها، بخلاف صريح عبارة وهبت لأنه تمليك. فقال الرجل أنا ما زنيت، هي وهبتها لي وصارت ملكا لي. أنت ادعيت هبة تملكا لغيرك وهذه دعوة تحتاج إلى إثبات لأن تقيم بينة وإلا رجمتك. ماذا يفعل الرجل؟ تعال يا المرأة أنت بين أحد أمرين، إما يرجم الزوج ولا تتنازل عن الجارية. فصدقت الرجل قالت نعم أنا وهبتها إليه. فحينئذ ماذا فعل عمر؟ درأ عنه الحد.